جبريل فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. ثم يوجه الحديث إلى المشركين وإلى الملاحدة وإلى أشباه الملاحدة في كل زمان ومكان فيقول: أفتمارونه على ما يرى؟ رجل صادق أمين مشهور بالصدق بين بني قومه، اسمه الصادق الأمين، ما كذب وما قال قولا يعد من الأقوال التي تعتبر من باب الكذب الأبيض أو الكذب الأصفر أو أي لون من ألوان الكذب. ما كذب الفؤاد ما رأى؟ أفتمارونه، تجادلونه وتدخلون معه في مراء فيما أخبركم به؟ أفتمارونه على ما يرى؟ هذا الصادق يقول: رأيت بعيني. تقولون: لا، ما رأى. هذه أساطير الأولين. أفتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى، رأى جبريل مرة ثانية على الهيئة التي خلق عليها، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. أين؟ عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. لا يستطيع أن يحدثكم عما رآه، لأن عقولكم لا تستطيع أن تستوعب ما رآه محمد في تلك الليلة العظيمة. أفتمارونه على ما يرى؟ ثم يقول سبحانه: عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. شيء عظيم لا تستطيع عقولكم أن تستوعبه، فأبهمه، وأتى بهذا الذي يفيد الإبهام للتعظيم: إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ بصر محمد وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هو رأى، صادق مشهور بالصدق والأمانة يقول: أنا رأيت، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أنتم ما رأيتم شيئا، وأنتم يا أصحاب العقول أو يا من تدعون أنكم أصحاب عقول، ماذا قلتم حينما حكمتم عقولكم في أمور غيبية؟ ماذا قال أصحاب العقول في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: كيف يذهب محمد من بيت المقدس إلى من البيت الحرام إلى بيت المقدس ثم يعود في ليلة واحدة؟ ثم قاسوا الأمور بعقولهم حسب ثقافة عصرهم وحسب المتناول في أيديهم من أدوات التسيير والمراكب التي تركب في ذلك الزمان، فقالوا: ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا عودة. مع أن الذي قيل هو حادثة الإسراء فقط، قيل لهم عن الإسراء فقط، فقالوا: نحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا عودة، فكيف يذهب محمد ويعود في ليلة واحدة؟ هؤلاء قاسوا الأمور بعقولهم. أما المؤمنون فقال الصديق الأكبر: إن كان قد قال فقد صدق، إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء، أصدقه في أنه رسول من عند خالق السماوات والأرض. يأتيه جبريل ليلا ونهارا طاويا السماوات العلى لينزل على محمد ليقول له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. أنا أصدقه في ذلك، أفلا أصدقه في خبر الأرض؟ إذن المؤمن الصادق المصدق صدق بالقرآن وصدق بنبي القرآن. لا نقول إننا نلغي عقولنا أيها الجهال، وإنما نحن نستعمل العقول فيما تدركه العقول. فقال أبو جهل، وكان يقال عنه أبو الحكم، قال إن نضرب إليها أكباد، لم يقل إلى السماوات العلى، بل قال إلى المسجد الأقصى. مقياس العصر وثقافة العصر تحكم العقول. هل كان أبو جهل وآباء الجهل في زمانه يدركون أنه سيأتي يوم على الناس حينما يسمعون هذه القصة لا يستغربونها؟ ثقافة عصرنا الآن، إن قال لي أحد الناس أنا ذهبت من مكة إلى بيت المقدس وصليت هناك وعدت في ليلة واحدة، أقول له صدقت. أي كذاب يقول ذلك؟ أقول له صدقت. لماذا؟ لأن ثقافة العصر الحالي هناك الطائرات السريعة جدا. ما كان أبو جهل ولا آباء الجهل يدركون ذلك في الزمان القديم، وأبو جهل وآباء الجهل في زماننا الآن يحاكمون محمدا عليه الصلاة والسلام، ويحاكمون علم الغيب إلى مدركات العقول وإلى ثقافة العصور الحالية، فيقولون كيف يطوي محمد السماوات السبع ويصعد ويعود في ليلة. لا يتكلمون عن حادث الإسراء، لأن حادثة الإسراء أصبحت في زمان الناس اليوم تعد أمرا عاديا. هو ليس عاديا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ركب البراق، لكن في زماننا الآن الطائرات التي تسبق الصوت أسرع من الصوت. ولذلك لما قال الجن لسليمان أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، كان أمرا معجزا لا يستطيع أن يقوم به إلا الجان. في زمان الناس اليوم يحدث هذا الأمر عن طريق الطائرات السريعة القوية العابرة للقارات. أمر أصبح الزمان يطويه وثقافة العصور تطوي هذه الأمور. لكن حينما يقول القائل الذي يدعي العقل ويدعي أنه يستعمل عقله، وأن الذين يجادلونه ممن يؤمنون بالأساطير وبالخرافات يظن نفسه هذا أنه عاقلا، سبحان الله، إن أصحاب العقول قديما أنكروا أمرا من اليسير جدا على رب العالمين أن يفعله حينما يطوي المسافات لنبيه عليه الصلاة والسلام. فيأتي آباء الجهل في هذا الزمان يقول كيف يطوي السماوات العلى؟ نقول كيف تقيسون الأمور؟ يقولون لو كان بسرعة الصوت لما استطاع، ولو كان بسرعة الضوء لما استطاع، ونحن معهم. فلا سرعة الصوت تستطيع ولا سرعة الضوء تستطيع، ولكن إذا كان الداعي هو رب العالمين ووسيلة الانتقالات بيد جبرائيل، أفتستغربون وتستعجبون وتستكثرون على رب العالمين أن يقول ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى، لم يقل لقد رأيتم، فما رأى لا المشركون ولا المؤمنون البراق وهو يقل محمدا، ولا رأوا المعراج وهو يرتفع بمحمد إلى السماوات العلى، لأنها لم تكن آية ومعجزة للناس أصلا. بل إن المشركين حينما اقترحوا هذا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك في سورة الإسراء، فكان من ضمن المقترحات التعجيزية أو ترقى في السماء. طيب ولو رقي إلى السماء؟ قالوا ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ولذلك يقول في سورة الحجر: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا، أصحاب العقول، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، سيقولون سحر. ولذلك لم تكن آية الإسراء والمعراج معجزة للتحدي، بل كانت آية لمحمد عليه الصلاة والسلام. ففي الإسراء يقول لنرياه لا لنريكم أنتم، وفي المعراج يقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فكفوا ألسنتكم عن محمد، فلستم كمحمد، ولن يدرك عظمة محمد إلا من آمن به، ولن يدرك عظمة الإسراء والمعراج إلا من كان من المصدقين، وإلا من كان له حظ من التصديق. أما المكذبون فهؤلاء لن ينالوا من مقام محمد عليه الصلاة والسلام. وإياكم أن تقولوا هذا يسعى إلى هدم الدين، فالدين أعظم من أن يهدمه أمثال هؤلاء. أين هؤلاء؟ لقد دخل القرآن ودخلت السنة في معارك عظيمة منذ أن قال محمد للناس إني رسول الله إليكم جميعا، ودخل الإسلام في حروب بالقول وبالجدل وبالمراء وباللسان وبالسنان وبالمعارك، وفي جميع المعارك كان يخرج القرآن ويخرج الإسلام ويخرج محمد عليه الصلاة والسلام منتصرا. حتى بعد قرون، حتى بعد أن لحق بالرفيق الأعلى، ها هو محمد عليه الصلاة والسلام ينتصر على كل خصومه في كل زمان وفي كل مكان. ولذلك نقول للمسلمين هونوا على أنفسكم. فهذه الحروب المستعرة ضد القرآن وضد السنة المطهرة تكلم عنها القرآن الكريم وبين الأسباب التي تكون وراء ذلك، وبالذات حينما يكون هناك مكذبون يدعون الانتساب إلى أمة الإسلام. يقول سبحانه: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أصبحت هناك صناعة وأصبحت هناك مهنة لبعض الناس لا يرتزقون ولا يأكلون ولا يدخل السحت والمال الحرام في جيوبهم وفي خزائنهم، بل لا يطعمون طعاما والعياذ بالله إلا من جراء التكذيب، ليس الكذب بل التكذيب. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يكذب بالسنة فتجبى إليه الأموال، يعني هذا يأخذ يكذب الأحاديث، يطعن في أحاديث البخاري يأكل عيش. شغلتك إيه؟ أنا بكذب. البعيد شغلتك إيه؟ أنا بكذب. يكذب يقبض، لو لم يكذب لم يقبض، هيقبض منين؟ هو البحيري، لو لم يكذب هيقبض منين؟ تجي له فلوس منين؟ إبراهيم، عيسى، من أين يقبض؟ يكذب، يأتي على أحاديث البخاري، أحاديث مسلم، روايات كذا، روايات كذا. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فأنتم حينئذ تستغربون وتستعجبون لماذا يفعلون هذا؟ قضية ارتزاق. وصدقوني لا يأتون بجديد، افتحوا كتب السيرة وافتحوا كتب السنة وافتحوا شروح كتب الأحاديث لتقفوا على هؤلاء الكذابين الدجالين. لا أتكلم عن هؤلاء الذين يتكلمون في هذا الزمان، فهؤلاء قطع ديكور، هؤلاء ينقلون فقط ولا يقرؤون إلا نشرات تبشيرية. يكم أن تظنوا أن هؤلاء فتحوا فتح الباري أو فتحوا كذا أو كذا، ولا يدركون القراءة ولا يستطيعون القراءة. وأذكر أنا أن أحد الأساتذة في جامعة الأزهر كان يناقش البحيري فيقول لهم بحين، وهذا الكلام موجود في مقدمة موطأ الإمام مالك. فرد عليه الدكتور وقال بس مالك ما عملش مقدمة للموطأ. قال لا أنا قرأتها. قال قريتها فين؟ قريتها فين؟ والله العظيم موطأ الإمام مالك ليس له مقدمة أصلا. الرجل ما قرأ ولا يعلم شيئا عن موطأ مالك إلا ما ذكر أمامه في النشرات التبشيرية. هؤلاء ما قرأوا. والغريب أنهم يدعون أنهم قرأوا، أنهم يحكمون عقولهم. أي عقول؟ أتكذبون على هؤلاء المراهقين؟ ولكنكم أمام أهل العلم الراسخين أنتم كذبة ودجالون وسرقة. فأنتم مثلما سرق كبيركم الذي علمكم التكذيب وصنع كتاب الشعر الجاهلي حينما سرق مقالات مرجليوس المستشرق الخبيث، ورد عليه الشيخ العلامة عملاق العربية محمود شاكر، وكان في السنة الأولى من كلية الأداب، وكانت فضيحة أدبية في العالم الإسلامي أن يقوم رجل يشار إليه بالبنان ورجل يتحمل منصب العمادة ويسرق ويسطو على مقالات المستشرق مرجليوس. سرقات من كلام المبشرين. أي أيها الناس، هذه هذا الكذب وهذه الهرطقة التي تلبس ملابس العلم وملابس العقل كلها معلومة لدى العلماء الصادقين، ولكن للأسف أجهزة الانتشار المعاصرة والفيسبوك وما شاكل ذلك هي التي جعلت الأمور يظن أنها كبيرة جدا وعظيمة، وهي عبارة عن فقاقيع صابون. عارف فقاقيع الصابون؟ لا قيمة لها على الإطلاق. محمدكم أعظم، محمدكم عليه الصلاة والسلام أعظم من أن تتناوله نباح الكلاب. دعوا الكلاب ينبحون ودعوا القافلة تسير. إن الإسراء والمعراج آيات عظيمة. لا عليكم من كل هذه الهرطقات والادعاءات الكاذبة، وأقبلوا على كتاب ربكم ففيه الشفاء وفيه النور وفيه الخير كله. تقول سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الإسراء والمعراج كان للنبي صلى الله عليه وسلم وكان للمؤمنين امتحانا، هل يصدقوا أم يكذبوا. ولكن بقي لعامة الأمة بعد التصديق بهذه الآيات العظيمة باقي لنا من الإسراء جائزة كبرى. أتدرون ما هي؟ إن الصلاة ما فرضت إلا في الملأ الأعلى. الصلاة هدية الإسراء والمعراج. رب العالمين ما شاء إلا أن يفرضها بدون واسطة، فلم يكن جبرائيل عليه الصلاة والسلام هو الوسيط في نقل هذا التشريع العظيم. جميع التشريعات كان جبريل هو الذي ينقلها للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة معراج المؤمن إلى ربه، معراج المؤمنين إلى ربهم، شاء الله أن تفرض في ليلة المعراج في السماوات السبع، في السماء السابعة يصعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأخذ الجائزة. الصلوات الخمس، وفي البداية كانت 50، وظل النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه من موسى عليه الصلاة والسلام: اذكروا موسى وصلوا وسلموا عليه عليه الصلاة والسلام، فله عليكم يد، ولكم في أعناقه، وله في أعناقكم منة. كانت الصلاة 50، فبإشارة وبتوجيه من موسى الذي خبر الناس قبل محمد عليه الصلاة والسلام وأشار عليه بأن يطلب من ربه التخفيف، فكان التخفيف من 50 إلى 5، ولكن رحمة الله، رحمة الله واسعة، فبقي لنا الأجر، هي 50 في الأداء و50 في الأجر، 50 في الأجر. وهذه الصلاة معراج للعبد في كل لحظة. إن أردت أن تلتقي بربك فعليك أن تصلي لله، كما قال الحسن البصري: إذا أردت أن يكلمك ربك فاقرأ القرآن، هو الذي يتكلم، وإذا أردت أن تكلم ربك فادخل في الصلاة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، ولعبدي ما سأل. فحينما يقف العبد في الصلاة ليقول: الحمد لله رب العالمين، يقول رب العالمين: حمدني عبدي. ولذلك ابن القيم يقول: لما تقرأ الآيات قف على رؤوسها وكأنك تسمع كلام رب العالمين يرد عليك. الحمد لله رب العالمين، يقول حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي مقسومة نصفين: إياك نعبد حظ الرب، وإياك نستعين حظ العبد. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. الله يرد عليك، الله يستجيب لك. ولذلك قال: فاسجد واقترب. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذا أردت أن تقترب من ربك فاسجد، فإنك لا تصلي ركعة لله ولا تسجد سجدة لله إلا رفعك بها درجة. فكما ارتفع محمد عليه الصلاة والسلام إلى الملأ الأعلى، القلوب تعرج إلى ربها في الصلوات 5 مرات كل يوم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، يعني من الذنوب. فإذا صليتم الفجر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون من الذنوب. فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون. فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون. فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون. فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم بعد ذلك إذا نمتم لم يكتب عليكم شيء، أي من السيئات. أرأيتم إلى هذه النعمة العظيمة؟ الكلام في الصلاة بالطبع كما تعلم: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الصلاة معراج العبد وهي التي بقيت، فذكر الإسراء والمعراج لا تحتاج إلى يوم في السنة للاحتفال، وإنما نحن نحتفي بالإسراء والمعراج في كل يوم، بل نحتفي في كل وقت من الأوقات 5، فنتذكر معراج محمد عليه الصلاة والسلام. أما الذين لا يؤمنون بالمعراج فلا يحسون بالطمأنينة، قلوبهم للأسف قلوبهم كالأرض المجدبة. أما قلب المؤمن فحينما ينزل عليه كلام رب العالمين ينزل عليه كما ينزل الغيث يغيث الأرض المجدبة، يغيث الأرض المجدبة لتنبت، لا تنبت نفاقا ولا تنبت تكذيبا، وإنما تنبت طمأنينة